بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبتنا الكرام، نلتقي مجددا مع شيخنا الحبيب أبي همام الراقي في لقاء يتجدد كل مرة لشرح متن اجتهادات في أسرار السحر. نكمل مع شيخنا، فليتفضل، بارك الله فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله في تكملة سلسلة اجتهادات في أسرار السحر. الهدف من هذه الاجتهادات هو فصح السحرة وليس تعليم السحر، لما فصح السحرة وهاتك أسرارهم حتى يحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. وكما تعلمون أن كثير من الناس يمارسون بعض الطقوس السحرية يظن أنها شيء حلال أو أنه من السحر حلال بالطب والتداوي، وهذا طبعا غير صحيح لقول الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى. لا يفلح، هذه نكرة في السياق النفي تفيد العموم. أي نوع من الفلاح للسحر، لا يوجد أبدا أي نوع من الفلاح للسحر. أحببنا أن نوضح هذه الأمور ونشرح بعض الأبواب، فليتفضل أخ عمر جبالي مشكورا ويعطينا متن الباب القادم. بارك الله فيك شيخنا. بسم الله. الباب 24: فالديانات القديمة ديانات الكفر والإلحاد والضلال، كانوا يجعلون للكواكب والنيرين الشمس والقمر قدسية خاصة، ولقد اعتقد بأن الأجرام السماوية تتألف من مادة أثيرية سماوية تختلف عن مادة أرضنا، فأعطيت لها قدسية خاصة، ولا سيما الكواكب الخمسة. نعم شيخ، هذا اعتقد الباب هذا شرحناه. لا شيخنا، كلما بدأنا فيها لو انقطع. طيب خلاص. نعم. فكان كل منها يحكم او يحكم احدى طبقات السماء السبع، وهو ربها وحاكمها. والغريب ان اخوان الصفا علموا في رسائلهم ان الملائكة تحكم هذه السماوات السبع، وان عرش الله فوقها في الفلك المحيط الذي يلي فلك النجوم الثابتة. ثم انتقلت هذه المفاهيم والأساطير البابلية إلى الأقطار والشعوب المجاورة مثل اليونان والفرس والسريان وعرب الجاهلية واليهود. ولعل أكثر هذه الأجرام تقديسا كوكب الزهرة، لأنه رمز للجمال والخصوبة. فقد عبدت الزهرة في بابل باسم عشتار، وفي سومر باسم إنانا، وانتقلت عبادتها إلى بلاد الإغريق والرومان بواسطة الفينيقيين باسم أفروديتي أو فينوس، وإلى عرب الجزيرة بواسطة الصابئة اليهود تلاميذ الكلدان باسم العزة. وكانت الشمس في بلاد بابل تعبد باسم أوتو أو الشمش، ويمثل لها بنجمة دائرية تصدر منها الأشعة. وحتى عرب الجاهلية كانوا يعبدونها ويسمونها إلها. كما كان للقمر منزلة خاصة عند قدماء الرافديين، فإله القمر كان يدعى سين ويرمز له بهلال، ويستخدم رصده أساسا للتقويم القمري الذي اعتمدوه. فكانوا يمارسون طقوسهم الدينية وأعيادهم في أول الشهر القمري وفي اليومين السابع والخامس عشر وفي يوم اختفائه، وتذبح الأضاحي في يوم الهلال الجديد وعندما يكون بدرا. انتبه لما هو قادم سلمك الله، ولا يغرنك بريق هذه الحسابات فتظن أن لها تأثيرا أو أنها من السحر. فنقول: وكان مدار مذهب الصابئة يعتمد على الروحانيين، والروح بالضم هو جوهر نوراني، والروح بالفتح حالة خاصة بك، والأرواح مقدسون عن المواد الجسمانية، جبلوا على الطهارة وفطروا على التقديس والتسبيح. وقد أرشدهم إلى هذه العلوم معلمهم الأول العاذمون، وهو على زعمهم النبي شيت، ويعتقد طيب المتصوفون في شرق آسيا. يا حمار. نعم شيخ. طيب هذا شرح طبعا هذه الباب، يتكلم عن الديانات وعن عبادة النجوم والقمر وكيف دخلت هذه الأمور في باب السحر. إن شاء الله المثل واضح، سنقوم بشرح إن شاء الله. من أراد الاستزادة من قراءة المثل يرجع إلى المنشور أو المقال أو الدراسة حول هذا الـ هذا الـ هذا الأمر. نعم، طبعا عبادة الكواكب وعبادة الشمس والقمر، طبعا تعرفين ان كل شيء بعيد المنال يحدث ضجة ويحدث فضول عند الانسان، فيومها ما كانش فيه ناس تصل إلى القمر، ولا كان هناك مكوك يسافر لدراسة المجرات والكواكب، فهم ينظرون إلى الشمس التي تخرج نور وحرارة وتضيء على الكون وكذا، فيعتقدون أو جعل الشيطان هذه الشمس آلهة يعتقدها الناس، لأن كما قلنا كبيرة في الحجم، ولكن الإنسان إذا حكم عقله فإنه يعلم أنه إله ليست بإله، كما كان من أمر إبراهيم عليه السلام، فلأن هذا النجم عندما أفل قال هذا ليس الله، لأن الله عز وجل لا يغيب، وهو معنا بعلمه وقدرته وحكمه ورحمته. يعني الله عز وجل من خصائص إله ما لم يجده إبراهيم عليه السلام في الشمس. عبدوا الكواكب والقمر وكذا، وكان لها تأثير، وقاموا بحسابات معينة. السحر كما جاء تأصيله في سورة البقرة تبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن تعلم السحر هو علم ضار غير نافع، تعلمه الإنسان لتحقيق أمور بواسطة النواميس وخواص الطبيعة وبالاستعانة بالشياطين. إذن هناك أمور خارقة قد يفعلها الساحر أو السحر لإحداث أمور، أنك مثلا تجيب نفع نفسك أو ضر غيرك به، فكان من هنا مبدأ التحريم قائم إما على أنه استعانة بالشياطين وإعطائهم ما يريدون مقابل هذه الخدمة وهذا كفر، أو أنك تلحق ضررا بغيرك حتى ولو كان السحر بالأعشاب مش تدخل شياطين، ولكن إلحاق الضرر هذا الشيء طبعا محرم في جميع الشرائع. ففكرة تعليم السحر كان من الشياطين أصلا، واضح. الشياطين الذين حاولوا التملص والتخلص من قبضة سليمان وسيطرته الملكية عليهم، ولكنهم لم يستطيعوا، لأن سليمان كانت هذه له التسخير، كان له معجزة، لا يستطيع أحد أن يخالف أمره ولا أن يهرب، غير الإنسان العادي الذي يستعين بالجن أو الذي الساحر الذي يستعين بالشياطين، فليس له عليهم سلطان ولا تسخير كتسخير سليمان، إذ أنهم يستطيعون الهروب والرفض وربما حتى يقبل بالموت مقابل أنه لم ينفذ الخدمة، لكن أولئك ما كانوا يستطيعون أن يرفضوا أمرا لسليمان، لأن أمره هو أمر الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده. هذه الفكرة أنهم كانوا في عذاب مهين، ثم بعد ذلك بعد أن اكتشفوا أن سليمان مات ودلتهم على موته دبة الأرض، حاولوا أن يلبسوا على الناس وأن يتهموا سليمان انتقاما منه على هذا العذاب المهين الذي كانوا عايشين فيه، ولكي يقولوا أنه سيطر علينا بالسحر وأنه ليس عنده معجزة. فهمت الفكرة؟ الفكرة أنهم ما أخرجوا بعض الكتب وضع فيها علم السحر لكي يلبس على الناس ويقولوا أن سليمان ليس صاحب معجزة، إنما سليمان عبارة عن ساحر استخدم السحر لقهرنا. فهم يريدوا أن يحفظوا ماء وجوههم وأن يضربوا التوحيد في معقله، إن هذا سليمان عليه السلام هذا ليس بموحد ولا فيها الله ولا في شيء، كل ما هنالك كتب مكتوب فيها أمور وطلاسم وطقوس، لما اشترى السحر من هنا وأخذوا في تعليمي يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. لا خلاف أن هاروت وماروت اسم ملكين كريمين، واختلفت التفسير طبعا في أن هذا الملكين أذنبوا وأراد الله عقابهم أم أنهم استهزؤوا بحكم البشر فقال لهم اذهبوا واحكموا. طبعا هذه من الإسرائيليات التي ليس عليها دليل أصلا، إنما الملائكة الأصل فيهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، هؤلاء هم الملائكة. إذن الفضل العام للملائكة يمنع أن يكون الملك يذنب أو يخطئ أو يستهزئ، هذا الصحيح الراجع في الأمر. فأنزل الله عز وجل هاروت وماروت لكي يفرقوا بين الحق والباطل، يقول لهم أن لسليمان معجزة وأن سليمان ما كفر وأن هذا سحر، تعال اقرأ معي وشوف كإقامة حجة. لذلك كان حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، نحن أجئنا لكي نبين لكم أن هذا الأمر، هم أتوا ذبا عن سليمان وكي يوضحوا الناس ما هو العلم الصحيح، العلم الرباني الذي كان عند سليمان، وبين العلم الظلامي الشرير الخطير الذي زادت فيه الشياطين وكتبته على كتب ودفنته، ثم دلت اليهود عليه حتى يقتنعوا أن سليمان عليه السلام كان ساحرا وكان يسخر هذه المملكة العظيمة من الإنس والجن والطير والريح، وأن كلها كانت إيش عبارة عن مملكة من السحر. فهذا هو الفكرة. ومن هنا عاد بدأت الحضارة في بابل، وأجاءوا اليهود الذي أعتقد أنهم أصبحوا يعني أسرع عند البابليين فترة طويلة، وأخذوا عاد في نشر ضلالهم وبطلهم وكذا. فكان اليهود أول من حاك السحر وأول من نشر السحر وتعامل من السحر، وإلى الآن لازال عندهم معتقدات سحرية وبروتوكولات سحرية، ويؤسسون وينظمون بل يديرون في عند بلد الصهاينة الآن أو في جميع أنحاء العالم. السحر يعتبر أصل أصيل وأمر متبع عند اليهود، وهو أمر يعتبر من باب العلوم، من باب العلم، وليس فيه شيء عندهم. هذا هو التفصيل إن شاء الله لما حدث في العصور الفارطة. وكما قلنا ثم انتشر السحر وأحاولوا يدخلون عليه أمور أخرى، وحاولوا يدخلون عليه آيات وأدعية وأسماء لله حسنى، ثم أدخلوا الأبجد هوز والأعداد والأرقام، وجعلوا الأرقام أرواح والأعداد أرواح أنها تتحكم وتتصرف وتنفع وتضر، إلا إضلال للناس، والله المستعان. نعم، باب اللي بعده. الباب 25. السحر غير الربط. الأول يسحر فيه الجني ليؤدي خدمة، والثاني لضمان بقائه في الجسد، فتأمل يرعاك الله. نعم، الربط كما قلنا يشرط فيه الأثر، فيربط أثر الشخص بجني حتى يبقى جني في الجسد ويغلق عليه ويؤدي خدمته. طيب، هل الجني من أجل السحر ولا السحر من أجل الجني؟ إذا هنا طبعا هناك من يسحر الجني ويبقيه ويعطيه التغذية فيبقى السحر من أجل الجني، وهناك من يدخل سحرا ويجعل الجني يحرس هذا السحر حتى يؤدي أكله، فيكون الجني من أجل السحر. فالربط شيء والسحر شيء. قد تسحر بدون ربط، قد تسحر بدون ربط، لا يربط فيك جني ولا تكون مرتبط بجني يدخل جسدك، تسحر سحر آخر يؤثر فيك، وقد يؤثر فيك جني من الخارج، ولا يشترط في كل سحر أن يدخل جني إلى الجسد كما كان من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، تعالي فضل. الباب 26. ومن قال إن فك السحر انتهاء المعاناة على كل حال فقد أبعد النجعة، وعمدته سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه هذا فرق عريض، فلم يدخل جني جسده الشريف ويربط ثم لم تتعدد له الأسحار، فمن ربط جني في جسده فك سحر الجني شيء وفك ربط الجني شيء آخر، ثم قرار الجني أن يخرج أم طاب له العيش شيء آخر، لا سيما من طالت مدته، وهذه الأمور لا تغيب إلا على دخيل على هذا العلم. نعم، هم يقولون إذا أبطلت السحر انتهى كل شيء، وهذا الأمر ليس على إطلاقه، ولا يقاس هذا على أمر رسول الله عليه السلام. رسول الله عليه السلام كان سحره من باب المعجزات التي تضاف إليه، أن اليهود عندما سحروه قالوا لو كان نبيا فسيوحى إليه أنه مسحور، والله عز وجل أوحى إليه أو بعث له رؤية مع ملكين كريمين ودلاه على مكان سحره فاستخرجه وأبطله فقام كما النشط من عقل. هذا أمر، ولكن أحيانا في بعض الأسحار إذا فك السحر انتهى الجني، لذلك تجد الجني يدافع دفاع المستميت على بقاء السحر، لأن في ذهاب السحر ذهاب حياة، إذ أن هي خبث بس لا أكثر ولا أقل من السحر، أنه يربط حياة الجني بهذا السحر، وأن هذا السحر يدخل في يعني في في في في في, في حياة الجني. لو أن هذا السحر أبدا جني يموت، والأمر طبعا بإذن الله. فتجده يقاتل ويدافع الدفاع المستميت على سحره حتى لا يموت. ومنهم من لا يكون في انتهاء السحر موته، وتنتهي السحر ويكون يعني مخير، مش مخير، ممكن يرفض الخروج بعد انتهاء السحر. ولو تعددت الأصحاب فكان السحر مدفون، قد يكون هناك سحر آخر مشوش، قد يكون هناك كذا، يعني ممكن يكون أصحاب صب في نفس المصلحة ولكن يعددها حتى يحكم السيطرة ويرهق الراقي والمعالج. لذلك يجب أن ننتبه لهذه النقطة وهذا الأمر، ولا نقول كثير من الناس وجدوا أصحاب فكوها وأدت معاناتها، هذا دليل أن هناك أصحار أخرى يجب أن تفك جميعا، والأمر يومئذ لله. نعم. الباب 27، أعراض الإصابة في المركز الواحد من مراكز الطاقة لا يشترط أن تأتي مجتمعة. أنا أحسن. نعم شيخنا. لا أعد النقطة، أنت النقطة اللي فاتت، الباب اللي فات شرحها واضح كان. نعم لكن في بعض تقطع. طيب نعيده. طيب. قلنا أن السحر فك الربط ليس انتهاء المعاناة دائما، ليس على إطلاقه. سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر لأن أراد اليهود أن يختبروه، فكان فك سحره وانتهاء معاناته معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، يرأى رؤية وعرف مكان السحر وانتهت القصة. ولكن هناك حالات ليس سحر واحد، يعني تأخذ سحر مدفون وتفكه لا يدل أن السحر انتهى، ربما يكون هناك أسحار أخرى، أو أن الجني هذا المرتبط بالسحر فك سحره وأراد البقاء من عدمه أو كذا. فهذه فالسحر إذا أراد إرهاق الراقي أكثر من قنوات السحر لنفس الشخص، حتى إذا فك واحد اشتغل الثاني، فك الثاني اشتغل الثالث، وهذا من دهائهم ومكرهم. فحبينا نبين أو نوضح أن النقطة أن ليس كل فك سحر انتهاء للمعاناة، قد تكون انتهاء المعاناة إذا كان سحرا واحدا، وأن هذا الجني مرتبط بهذا السحر، إذا فك انتهى الجني أصلا. في بعض الصحراء يربطون الجني بالسحر، فإذا انتهى السحر انتهى مع الجني، مات، هكذا طبيعة السحر عنده، والله أعلم. نعم. الباب الذي بعده، الباب 27، أعراض الإصابة في المركز الواحد من مراكز الطاقة لا يشترط أن تأتي مجتمعة، بل قد تأتي فرادى ويتناسب اجتماعها وكثرتها مع قوة الإصابة طردية، كما أن هناك أعراضا تشترك فيها أكثر من غدة من الغدد الصماء، مرض العقم والسرطان عافانا عافاكم الله. نعم. فالنامز العجلات الطاقة المقاسمة السبعة هذه على الجسد وكذا، هذه طبعا إذا ضربت عجلة الصدر ضربة قوية ستؤثر في الحلق لأنها أقرب إليها من فوق، وتؤثر فيش في منطقة الصر لأنها أقرب إليها من تحت، واضح؟ إذن العدوى ستنتقل إلى اليمين والشمال بحسب قوة الإصابة. وقد تكون عندك مشكلة في الصدر ومشكلة في الصرة ومشكلة في التاج ومشكلة في الجذع، هذه تعتمد طبعا على قوة الإصابة، وأن الغدة الواحدة قد تتأثر وتتأثر مع غدة أخرى سلبا أو إيجابا. هذا فيما يتعلق بالطاقة الموجودة في الجسد أو عجلة الطاقة الموجودة في الجسد. نعم. الباب 28، اتضح عندي بعد تتبع واستقراء وأخذ وعطاء أن القول بأن لكل شخص طبيعة ومزاج على أساسها نعرف أي سحر يؤثر فيه، ماء ترابي وهكذا، هذا قول غير صحيح أو ليس على إطلاقه، بل قد يسحر للشخص بسحر مائي وترابي وناري وهوائي أو بعضها في وقت واحد. فطريقة عمل السحر تتوقف على الهدف من السحر، جنون أو مرض أو تفريق أو غيره، ولكل سحر مركز وغدة، ولكل مركز وغدة عنصر، وليس السحر على طبيعة الشخص. فالشخص الواحد كما تبين له مراكز مرتبطة في عناصر تكوينه، ماء تراب نار هواء أثير، ولعل بعض الرقاة وقفوا على أسحار لشخص واحد، منها ما هو مدفون ومنها ما هو معلق وهكذا، والله أعلم. نعم. هناك من يقول أن هذا سحر تراب يسحر سحر يوضع في التراب لأن يعني طبيعة جسد ترابية، والآخر يقول لا، هذا طبيعة سحر مائية يرمى في بحر، والثالث يقول طبيعة سحر هوائية يعلق في الهواء. طبعا الكلام هذا أنا لا أرى به، وأراه أنه مخالف لأصول الطب أصلا، فضلا عن يكون مخالف لأصول السحر. الجسد، جسد الإنسان مكون من من من من أربعة أركان. الأصل فيه أن هو الأصل فيه خلق الطين. الطين إيش؟ عبارة عن تراب وماء ونار حتى يصبح كالصلصال ويصبح كالفخار كما ورد ذكره في القرآن. إذا احتاج شوية نار مع الهواء اللي هو الريح حتى يتم تفاعل هذه العناصر مع بعضها البعض. إذا تركيبتنا إحنا الأصل تتكون من نار تراب وماء هواء، هذه تركيبة موجودة يعني بنص السنة، هذا ليس بدعة من القول ولا ألفاظ ولا كلام الفاضي تاع المشغبين هؤلاء. هذه بأصل السنة موجودة، وهو بني عليها الطب وبني عليها الأمزجة والأخلاق، حار يابس يابس مارد، وهذه الأمور. فإذا أرادوا أن يسحروا لك يسحر، قد يسحروا لك أربع أنواع. قد يكون سحرك ناري ترابي حراري مائي أو هوائي، لأن هذه الغدة كل غدة ترتبط بعنصر كما أنها ترتبط بعنصر معين من هذه العناصر، وهي تشكل الجسد، جسد بكل. هذه الأمور أننا نتكلم فيها ونقول عجلات وغدد وعناصر وأمزجة والتركيبة وهالة، البعض يظن أن هذه من الأمور الغيبية وأن نحن ندخل الناس يدورها. بالعكس، إذا تمعنت في هذه الأمور تجد شيئين. أول شيء تعرف قدر نفسك، أنت لا شيء أمام عظمة الله خلق الله. إذا أردت أن تتأكد اصعد للطائرة من فوق السحاب وانت طائر، وانظر مع النافذة وانظر تحت إلى الأرض، هل ترى بشرا؟ لا. إذا أنت صغير جدا وضعيف جدا ولا قيمة لك إلا بالتقوى بالعمل الصالح فقط. فعندما ننظر من الطائرة سبحان الله من عند النافذة ننظر تحت لا نرى بشرا. طيب هؤلاء البشر اللي محتلين الأرض ومدمرين الأرض وأنا ربكم الأعلى ومسوين زحمة تحت، هؤلاء لا يكادون يعني، هذه من طائرة معناها من فوق سبع سماوات، كيف ينظر لنا الله عز وجل؟ الله يبارك فيك. أول شيء كما قلنا تعرف قدر نفسك أنك أنت تركيبة من دم ولحم وعظام، واضح، وأنك خلقت من ماء مهين ثم سواك بعد النطفة سواك الله رجلا وسواك الله أنثى، ومع ذلك أنت تكفر وتعبد البقر والشجر والفرج والحجر وتكفر بأنعم الله وتسعى في الأرض فساد، وأنت أصلا يعني العذرة اللي هو الغائط من من من أول ما أتيت حتى تموت، إما في بطنك أو تخرج. إذا أنت ما شنو أنت ما شو قيمتك؟ قيمتك في عقيدتك وفي عقيدتك الصحيح، لأن الله ما خلقك إلا لعبادته، أنت والجن ما خلقكم هكذا لكي تأكل وتشرب وتقتل وتمشي وتتزوج وتنام وتطير، لا، ما خلقت لهذا، أنت خلقت لشيء معين، العبادة. لو عبدت الله، الله وعدك أشياء كثيرة كثيرة جدا وجعلها في علم الغيب لتكون عقيدة، فهو ما أراك للجنة ولا أراك النار ولا أراك كيف يكون سؤال القبر ولا أراك الحشر، ولا إنما وصف لك هذه الأمور على لسان رسول أو نبي مرسل. فهذه كانت من باب ألف لامي، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذا الإيمان الغيب هذا يعتبر من الإيمان بالله عز وجل، فهذه هو الهدف من هذه التركيبة. نحن لا ننظر لهذه التركيبة أن هناك هالات وعجلات وأمزجة وأبخرة وكذا على أنها شيء غريب وعجيب ولا ودوامة لا، هذا يكيد من إيمانك أن الله هو المدبر، أن الله عنده في خلقه شؤون وأنه يخلق ما لا نعلم، فزيد إيمان وفي نفس الوقت يزيد معرفة قيمتنا لأنفسنا، أن نحن عبارة عن شيء تم تركيبه التكوين وتركيبه بطريقة سبحان الله، جسد الإنسان ومخ الإنسان، هذه معجزة، معجزة غريبة والله. الطب لو أفش لن يستطيع الوصول إلى تركيبة الإنسان الحقيقية، وكل يوم نكتشف جديد سبحان الله. فهذه هي فكرة باختصار، وأن الإنسان قد يسحر له أكثر من سحر وليس سحرا واحدا، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. الباب 29، عبر معرفة مراكز الطاقة وعمل الغدد نوفر على الرقاة عناء البحث عن التشخيص، وذلك بمعرفة الأعراض للوقوف على بيت الداء ومحل السحر أو مكان الربط وتحديد اتجاه العلاج وفك الربط. كويس حتى لا نتعب ونتعب غيرنا، والناس الآن أصبحت تتجه للصحراء بفضل بعض الرقاة، التجار واللصوص والأغبياء والجهلة والمتعلمين، أصبح الناس الآن تبحث عن ساحر. أذهب المغرب أكثر من العمرة ربما، الذين يذهبون إلى المغرب سنويا لفك السحر والبحث عن الصحراء وكذا، ربما أكثر من الذين يتجهون لأداء العمرة. هذا بفضل من؟ بفضل أولئك الرقاة اللي جالسين أول شيء يحاربون الراقي المنتج الباحث، ويحاولون أن يكسروا مجاديف قاربه، ويضعون أمامه العراقيل بحشد الدفاع عن السنة وحراسة العقيدة، وهو مسكين مسحور وجار ساحر، مع ذلك ما تكلم في جاره إنما تكلم في فلان الذي بينه وبين 6000 كيلومتر. وهذا الآن، فنحن محتاج أن نضع علم التشخيص وعلم الأعراض حتى الناس تفهم، إما أنك تعالج نفسك واستفيد أنت وزوجتك وأهلك واللي حواليك، أو أنك أنت تفيد غيرك بس على أسس صحيحة. إذا كان همك الرزق والمال توكل على الله، عندك دليل شرعي في آخر الأجر على رقيتك وخوز، وموضوع كبر المبلغ ولا صغر هذا بالاتفاق ما بينك وبين المصاب، لأنه المصاب عندما تطلب منه مبلغ معين أنت ما ضربتش على يده ولا حطيت السكين في رقبته وقد تدفع غصبا عنه، أنت قلت له المبلغ كذا، إن شاء قبل وإن شاء ما قبلش، هذه أمور أخرى تعتبر تجارية. فلكن أنت محتاج أنك تشخص بطريقة صحيحة، وأنك تعطي الناس الأسس والضوابط الصحيحة حتى الناس تحيا على بينة أو تهلك على بينة. فنحن الآن لما نحكي على هذه الأمور ودراسة الغدد والنقص والزيادة فيها كيف، ومعرفة الخلل، ليش سقوط شعر، ليش انتفاخ المعدة، طيب ليش احمرار العينين، ليش خوص، هذا كيف ينطق، هذا كيف، حتى نسهل على أنفسنا. ربما يقول لك هذا من بث العلم تعرف كيف الجن ينطق وإيش أعراضه، طبعا حتى لا يأتي إنسان عنده حالة نفسية ويقول ويلبس علينا ونظن أنه جني، وهو حالة نفسية، أو يأتي قارين ونظن أنه جني، أو إنسان عنده مشاكل في الغدد ونعتقد أن عنده سحر. مشاكل القولون تعطيك أعراض مس، ربما أنت عندك قولون عصب. إذا نحن محتاجين أن نفسر هذه الأمور ونعرفها جيدا حتى نبين الناس هذا الأمر. نسأل الله التوفيق والسداد. كم مازال الباب يا أخي؟ الباب 30 والأخور والأخير والأخور الأخير شيخنا. طيب طيب تبي رقية، تبي لك رقية أنت على بك. الحمد لله. يلا. الباب 30: ليس للجن تحكم في الجسم إلا عبر هذه المراكز أو عبر هذه الغدد، ولا يشترط في هذه الأمراض أن الأمر الروحاني، فقد يكون عضويا والعكس صحيح. فنضيف بعض المعطيات التي تقربنا من تحديد المرض كالأحلام والرؤى أو الأشعة والتحاليل وغير ذلك من الاستئناسات. طيب، هذا هو شرح للباب الذي سبق هذا، باب 29 والباب 29. هو أن نحن طبعا هذه الجني كيف بيتحكم في الجسد، بيتحكم في الجسد عن طريق هذه المراكز التي هي نفسها الغدد التي تتحكم بالعقب والإنجاب والانتصاب والعدمة والرؤية والسماع والنطق، واضح، والتعرق والشبع والجوع والطول والقصر والانتفاخ من عدم، هذه كلها تتحكم فيها الغدد الصماء السابعة، هم يحركون هذه العجلات بما يستوجب خدمة سحرها، يقومون بقفل هذا زيادة هذه، ويلعبوا في أخلاط الجسد وأمزجته بما يتكيف مع أمورهم. وهذا هو علم خاص بهم، هم يستطيعون أن يقوموا به لما لهم من ملكات وقدرات في الشر. الفكرة بسيطة، أحيانا يأتون بجن ويضعون فيهم مواصفات معينة لأنه في علمهم وما أدرى به، ثم يلصقونه بهذا الجسد الأثيري فيتأثر جسد المادي، فكأن جسد المادي يحاكي ما في الجن. الجن يكره فلان، خلوا الجن يكره فلان، فلو دخل في جسدك والتصق بجسد المادي إيش راح يصير؟ كراهية فلان ستنتقل لك فتشعر أنك أنت تكره فلان حقيقة، إنما الذي يكره فلان هو الجن الذي في جسدك ولست أنت، لأنك أنت كنت تحب فلان ولكن الساحر جعلك تكرهه من باب التفريق. هذا والله تعالى أعلم، والأمر إن شاء الله في أكثر بسط. والحمد لله أن أتممنا وأكملنا شرح هذه السلسلة، سألنا الله أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. ونشكر الأخ عمر جبالي مرافقته لنا طيلة هذه الأجزاء. وهذا كما قلنا هو الجزء الأخير. طيب نستقبل سؤال من كل حاضر من الحضور حتى يؤذن لصلاة العصر عندنا. تفضل السيد. إن شاء الله. نحمد الله على التمام. بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا بكم ولا حرمنا من علمكم. طيب الأخ أبو الفضل ثابت تفضل. طيب الأخ أبو سلمى الأندلسي تفضل. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب شيخنا سمحوني يعني في دوشة في البيت مع الأولاد. قلتم أنه معلومات الشيخ وعلاجات الشيخ يعني حصيلة سنين من البحث والنقاش والتدارس والدراسة ميدانية وخبرة الإنس والجن. فأنا سؤالي يعني هل يعني وقلتم كذلك في في في مواضع أخرى أنه لا يشترط الخبرة يعني للراقي، هل هذا دليل أن إذا كانت الخبرة على غير علم هل أن الجديد في الرقية على علم أحسن من الخبير يعني سنين ومعلوماته يعني مثل ما نرى في اليوتيوب وأخرج ما نخرج نعم. نعم الشيء لم يكون على علم حتى وان قصرت مدته كان في فائده. انت الان او اي حد في الدوره، اضعف حد في الدوره هذه 14 يوم اسبوعين، اضعف واحد ربما احسن من خبير له 5-6-7 سنوات لانه اخذ الضوابط والاصول على علم فعلى الفهم. اما انك انت تقعد 20-25 سنه هذا امر جيد، ولكن انت ايش خبرتك؟ خبرتك انك انت عندك شجاعه ادبيه وعرضت عليك كم حاله وتعرف الحاله هذه وهذه تلك، ولا ترتعب ان شاء الله اذا حضر جني ولا اذا صرعت المراه ولا اذا حدث. هذه كلها انت اخذتها بالخبره احتكاك كاختلاط. لكن هل انت في خلال 20 عام عرفت اعراض العين والسحر والمس وقسمتها تقسيم بحيث انه هناك قرائن رئيسيه وهناك قرائن مشتركه، وهل عرفت أن سحر مثلا التعقيد قد ينتقل تفريق إذا أذن الله إن لم يلا، وهل عرفت أن تسقط الشعر يدل على كذا أو أن هناك استفراغ من الصدر أو أن السحر يسحب إلى الرحم وما هي علامته أن هناك جسد أثيري تخفى فيه أشياء يستفرخها الإنسان فتستغرب؟ هذه التساؤلات في 20 سنة هل أنت أجبت عنها لنفسك أو لغيرك؟ الجواب لا. ولكن في 14 يوم الأخوة والأخوات استطاعوا أن يجيبوا عن هذه الأسئلة أو تعلموا كيف يجيبوا عن هذه الأسئلة، والآن سيقوم بضمار العلاج أو البحث وسيجيبون عن هذه الأسئلة وأكثر. إذا الخبرة جيدة إذا كانت على علم وفهم، لكن إذا كانت على تقليد أنت عارف رقاء للأسف يقلدون بعضهم بعض. نفس الفكرة من 50 سنة هي نفس الفكرة الآن يرددونها أجيال وراء أجيال دون تحديث أو دون تفكير أو مراجعة أو استحداث أخي أمور جديدة. هل معقولة نبقى نحن على إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون أن نبقى هكذا؟ ساحر من 100 سنة قال معلومة خلاص نجد 100 سنة شايلين المعلومة هذه، ما فيهاش تغيير ما فيهاش تطوير. هذه المشكلة. نعم اللي بعده. تقول الأخت السلام عليكم، صادفتني حالة من الجيران تبين الأخت الحق مبين طيب. تقول صادفتني حالة من الجيران تبين أن بها سحر تعطيل وحسد وعين تراكمية، ولما سألت عن حال الأسرة تبين أن الأسرة مصابة كلها بسحر وأن الجد والجدة كانوا مصابون أيضا والأحفاد الصغار تظهر عليهم بعض العلامات. والسؤال هل السحر يورث؟ وإن لم يكن يورث فما الشرح لهذه الحالة؟ نعم السحر قد يورث كما أن الجن تورث. لو أن الإنسان معه جن ومات قد يرثه ابنه ولا هذا طبعا في الساحر كذلك عندما قد يورث سحره وهذا السر اللي عنده مع الشياطين يورثه لابنته أو لابنه. الإنسان المسحور قد يرث السحر. كيف يرث الإنسان الطفل اللي تربى في رحم المسحور أم مسحورة قد يرث هذا السحر ويأخذ منه شيئا، وعندما يخرج الدنيا إلى جيل عنده ارتباط بهذا الرحم المسحور، هذا يعتبر نوع من التوليد القهري أو القصري، هذا كله ممكن. وكذلك الأب ونطفة الأب المسحورة، الأب إذا سحر في نفسه وحسد وصب بعين في نفسه قد تنتقل إلى أبناء حتى من التوارث وأجيال وراء أجيال، هذه كنا قد كتبنا عنها السحر الوراثي، فليراجع هذا المشهور. نعم الله أعلم. نعم الأخ أبو عبد الله أو أبو شيمة الحسين تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيك. وعليكم السلام. لدي أربع أسئلة وربما لا أطيل، أختار منها اثنين أو أكتفي بواحد شيخنا بارك الله. سمعنا الأولى بس وبعدين نقرر إن شاء الله. إن شاء الله. الأولى شيخنا، ما هي المشاكل التي يمكن أن تقع عند العلاج باللمسة الشفائية وعلاجات الجذر المغلقة؟ طيب، المشاكل التي ممكن تقع هو أنك تدخلت وأنت عندك حالة نفسية غير جيدة، أو أنك أنت مصاب، فهذه مشكلة قد تقع عليك والحالة لن تستفيد. المشكلة الأخرى أنك أنت تكون لا تعي أو لا تعرف ماذا تفعل، فأنت تتبع المنظومة أحسن ما تجتهد وتألف. اللمسة الشفائية قد تكون مشكلة فيك أنت، أن تعتبر حالتك النفسية سيئة وأنك أنت مصاب، والشيء الثاني إيش؟ أن لا تحسن العلاج باللمسة الشفائية وتحاول تجتهد وتألف من راسك فتقع فيه مشاكل مع المصاب. فاتبع المنظومة حتى تحسنها تتقنها ثم اجتهد، الله يبارك. هذه الفكرة بسيطة. فالتعامل مع حضور الجني، وهذا طبعا شيء يعني لا يحدث كثيرا مع اللمسة الشفائية، استصعاب الحالة، هذه كل أمور قد تحدث، ولكن بالجملة ليس هناك الحمد لله أي أشياء مثلا تقلق المصاب أو الراقي في مجال النفس الشفائي، ليس هناك أي أمور، بالعكس هو علاج هادي وعنده نمط هادي، وتستطيع صحب البساط من تحت أقدام أي جدي بهدوء دون الصراخ وعويله وبالشكل. نعم. السؤال الثاني شنو؟ لك سؤال آخر يا بشيما، تفضل. شيخنا، لماذا ينتظر بعض السحرة وقت اكتمال القمر أو الليالي المقمرة أو بعض الأوقات المعينة في الشهور لتجديد بعض الأسحرة والقيام ببعضها؟ طيب، هذه تتعلق بظاهرة المد والجزر، الله يبارك فيك، هذه ظاهرة موجودة، يعني ظاهرة المد والجزر، وهذا يؤثر حتى في الإنسان، دم الإنسان، لذلك لاحظ أن معدل الجريمة يرتفع في نهاية الشهر ومنتصف الشهر، وهذه بأبحاث غربية. فهم ينتظر هذه الأمور لأمرين، أول حاجة للتأثير على الأخلاط والأنسجة، لأن دوران القمر وكذا ودوران الشمس هذه لها تأثير على جسد الإنسان، كما أنها تأثير على الأشجار والبحار والأنهار، الظاهر تسمى ظاهرة المد والجزر، أو أن في هذه الأوقات يستطيع الشيطان أن يكون له تواجدا على الأرض، بمعنى أنه يكون له تأثيرا على عالم المادة، فيستطيع الحضور والتواجد واللقاء بالسحرة. لذلك بعض السحرة تجد عندهم توقيت معين في شهر معين في وقت معين في يوم معين، عندهم اجتماع معين في مكان معين، والله أعلم. نعم نعم. تقول الأخت هدى الشعبانية: الفرق بين صرع الأرواح وصرع الأخلاط، وهل صرع الأخلاط أمر جيد أم فيه تفصيل؟ صرع الأخلاط، الله، هذا لفظ محدث قال به ابن القيم، ومع ذلك ما حد أنكر عليه، ما قالش معنى صرع الأخلاط، معنى صرع الأخلاط قال به أبو قراط، يعتبر هذا إمام الطب اليوناني الكافر الملحد، سبحان الله. طيب، صرع الأخلاط هو الصرع العضوي، نحن نسميه صرع النفس الذي يصرع، وصرع الأرواح هي الصرع التي تكون بسبب الشياطين والجن. طبعا إذا أردنا أن نعرف المصروع أمامنا، هل هو مصروع بصرع أخلاط أو بصرع أرواح، هذه طبعا ترجع أول حاجة لتاريخ حياته، هل هو يعاني من شيء أصلا قبل حدوث هذه النوبة، هل عنده أعراض سحر مسعين كذا، حتى نعرف أن الصرع هذا من أين أتى. والشيء الثاني، تستطيع طبعا أنت من خلال وقوفك على حالة المصروعة ووضع يدك عليه أن تعرف هل في رد فعل يدل أن هناك شيء روحاني أو أن ما فيش رد فعل. الشيء الثاني، ربما أصحاب الصرع العضوي كثرة ما يخرجون ما يشبه الرغوة أو الزبد من الفم أثناء صرحهم، وتجدهم يعضون بشدة على لسانهم أو تجده يعض بشدة على أسنانه، سمع تكتك أو أنه تجده لا تستطيع أن تفتح فمه وكذا، لأن هذا صار عصبي. هذه الحالة، حالة الأعصاب الآن فيها شد تشنج فلا يستطيع أن هذه الأمور التي نستطيع أن نبين بها ونوضح بها الفرق بين الصرح الأخلاق وصرح الأرواح، الله أعلم. نعم. الأخ الراقي المغربي علي الأمين يقول: إذا كان الساحر مع المصاب في نفس البيت كيف التعامل معه؟ عندما نبطل الساحر يجدد لنا، أفيدونا بارك الله فيكم. والله ساحر وقاعد معه أنت، هذه مش غادر يا أخي، ولا خليه هو يغادر. إذا كان هو أتقصد بالساحر، هو الساحر يعني يسحر للناس ولا الساحر يسحر لك فقط؟ يعني الفرق، هل هو ساحر يمتهن السحر وظيفة السحر يسحر كل من أراد أن يسحر يأتي إليه، ساحر يعني بوظيفة، ولا ساحر زوجة ولا مرات أب ولا أخت ولا عمة تسحر لك أنت؟ إذا كان تسحر لك أنت فالله كاف عبده، حصل المكان أنت فيه وادعو الله العافية والسلامة، وحاول أن تفضح أمر هذا، أن تبلغ الناس وتهيج الناس يعني عليها، لا تدعها هكذا. وإن كان هذا ساحر ساحر يأتوه الناس ويسحر، ما تبقى معه يا أخي، كيف تبقى معه في البيت وتقولي كيف ندير؟ هذا ساحر. نعم. طيب الأخت ربي إني مسني الضر تقول: إذا سرع مصاب الحالات المتطورة عند اللمسة الشفائية، هل نكمل ونسيطر عليه، وهل نستعين بأحد في حالة أن نكمل؟ لا أكمل. حتى لو جيت حاضر تستطيع أن تمارس حد يمسك، أنت مجرد ما جيت تلقى مثلا بحالة هيجان ومسك أحد أقاربه، ابدأ في القراءة سيهدأ. لم تشفي ملاش حل، لا تبقي ولا تضر، أنزعش نفسك. فحتى لو حضر وانت تقرأ فوت الموضوع، لا تتكلم ولا تشارك ولا تتأثر بحضوري، أكمل المنظومة إن شاء الله سيهدأ. تفضل. الأخ محمد بالسالم تفضل. السلام عليكم. أفتح البيت. السلام عليكم شيخ، فيه مراحل. السلام تفضل. يا محمد عندك حاجة خطف اليوم؟ فيه في حاجة خطفه عندك حد تخطف أخ محمد؟ نعم تفضل بارك الله فيك. لا ما في حد خطف. فيه مرأة، البنت رأي في حالك حس الملحوظ إن شاء الله. السلام عليكم. فيه حالة رقية، مرأة لما يقوم بالرقية تحس بوجود خاتم في الأصبع مع التجشؤ والتقيؤ، وفيه دوار. كيف يمكن هذه الحالة شيخ نتعامل معها؟ شكرا. طيب شيخنا سمعت السؤال. السلام عليكم. بنسألوه الخاتم هذا ايه تحس به؟ تحس ان في خاتم في يدها ولا كيف؟ نعم تحس به. ايوه تمام. وهي تجشؤ واستفراغ. تجشؤ وتقيؤ، نعم استفراغ. والدوار في الرأس. طيب هي ربما طيب اسألها ان كان هناك خاتم ضع منها او شيء، لأنه يبدو أنها مصحورة في هذا الخاتم، وأن الخاتم هذا ربما في يد الجني اللي في جسدها، وأن التجشؤ كما قلنا سحر قديم. فأنت تحاول إن شاء الله أن تستمر في رقية البيت وفي علاجها إن شاء الله حتى ينتهي هذا القصة، وانتهاءها بانتهاء إحساسها بهذا الخاتم ينتهي كل شيء إن شاء الله، والله أعلم. تفضل. الأخ محمد الصغير تفضل. تفضل. عليكم السلام. كيف الحال؟ طيب إن شاء الله. أهلا يا محمد. إن شاء الله ربي يعطيك. تفضل. سؤالي تفضل. بالنسبة للعين والحسد التي لا يتبعها شيطان خيرهم، قصدي هل يستوجب تحصين الحوش في الحالة هذه أم لا؟ طيب، العين والحسد قد تكون محدود. لا لا لا لحظة، نجيب على الأول أول، نجيب على الأول أول حتى لا ننساه ثم نجيب على الثاني. خليك معايا، خليك معايا. الحسد قد يطال البيت مش الجسد فقط، والعين قد تطال البيت ليس الجسد فقط. وبعدين انت لما تعيش المصاب بالعين او الحسد في مناخ صحي منك ترقيل البيت الله يبارك فيه، فهذا يؤثر عليه البيت، يؤثر عليه فيساعد في شفائه والتعجيل بشفائه والله اعلم. فمن باب الاستحباب انا انصح بذلك. نعم تفضل. ما الفرق بين العين الحاسده والحسد؟ يعني هل هناك فرق بينهما، وما هو الفيصل بينهما؟ يعني إن كان هناك فرق. طيب الحسد شعور داخلي، الحسد شعور داخلي أنك أنت تتمنى زوال النعمة عن هذا الشخص، إذا هو نفسي، هذه نفس تنفعل انفعال خاص فتشعر معها أنك أنت هذا الرجل أو هذه المرأة جاءها نعمة، أنا أريد هذه النعمة أن تزول منها، طبعا حقدا كرها غلا، أكيد هذا هو الدافع. والحسد حسد، حسد نعمة وحسد نقمة. حسد نعمة هو أن تحسد الشخص إذا أتته نعمة، أما إذا لم تأته نعمة أنت مش حاسد. وحسد نقمة أن تحسده في كل شيء، سواء أتاه نعمة ولا ما أتته نعمة هو محسود. حتى لو تعرف الجثة، لو أدخل جثة بني آدم إلى البيت حسدت على إدخاله لهذه الجثة، فهذا نقمة، يعني كراهية شديدة جدا. حتى في شربة ماء. أما العين الحاسدة يقول لك جثة اللي بشربة ماء، حد في كل شيء تتمنى لها الموت من الأخير يعني. نعم. فالعين الحاسدة هو عبارة عن سهام تخرج من هذه النفس الحاسدة عبر العين فتؤثر فيك وتسمى العين الحاسدة. جزاك الله خير. طيب الأخت وردة الإيمان تقول إذا أصيبت عجلة الصدر مثلا كيف يتم علاجها باللمسة الشفائية؟ علاجها باتباع المنظومة يا أختي، باتباع المنظومة، وعندما تصلين لضع اليد على الحزام اليسرى واليمنى فوق الصدر يمينا وشمالا، أنت تكون بدأت الآن في فتحة، ثم القراءة على أسفل الصدر في المنظومة، وقراءة على الصدر ومن الخلف، تتبعين المنظومة كلها، لأن الناس مش فاهمة، يعتقدون أن العجلة لما تضرب هذه العجلة ولا يسيء يعني تحس أنها هي فيها خلل، يعتقدون أنه ذهبنا لهذه العجلة انتهت القصة. خلل عجلة واحدة خلل 6 عجلات أخرى، يعني هن لازم يكون في بينهن توافق وتناغم. الأخلاف في الجسد يا إخوان، الصفراوي والبلغمي والسبداوي والدموي، لازم يكون في توازن، كل وحدة بنسبة معينة، لو زاد خلط على خلط ولا مزاج على مزاج يحدث خلل في كمية الجسد. فالعجلة الواحدة ما ينفعش نعالجها بروح، لذلك احنا قلنا اتبع المنظومة كلها، لأن هذه المنظومة تعيد التوازن لكافة الجسد فتشعرين إن شاء الله بانتعاش والله أعلم. تفضل الأخ أبو عبد الله. تفضل. خير. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. شيخ، أنا كما أخبرتنا أن صناعة السحر يدخل فيها العديد من الأشياء من بين الأركان والمزاج والأخلاط والأرواح وقانون الجذب والدفع. ونعم سيدي. ماذا تعني ماذا يعني الأرواح وقانون الجذب والدفع؟ كيف يدخلون في صناعة السحر؟ الأرواح، معرفة خواص الأرواح وطبيعة الأرواح وانفعالها وتأثرها، ويدخل فيها دخولا أوليا الجسد الأثيري أو القرين الجني الذي مع الإنسان، هذه كلها تدخل في باب علم الأرواح الله يبارك فيه. أما موضوع الجذب والدفع، فقلنا الجذب الكوني ليس هو المقصود عند البعض، لأن لازم نوضح هذا اللفظ، مش معناه أننا تفائل حتى يأتي خير ومش عارف، لا، هذا لو تفائلت جاءك الخير لا أنا مش قصدي، قصدي أن هناك جذب الشبيه، يعني ممكن السحر يجذب سحر آخر، العين تجذب عين أخرى، هذا هو قانون الجذب، أن كل شيء يجذب شبيهة أو يجذب مثيلة أو يجذب نظيرة. مثلا أبو عبد الله مصاب بعين وجلس بجانبك عائن، طبيعة المرض اللي عندك حتتأثر بطبيعة العائن، لأن العائن الله من ضمن الأسباب التي جعلت لك أنت معيون، حتى وإن لم يكن هو العائن الأصلي بتاعك، لو جلست بجانب معيون تتأثر، لو دخلت بيت مسحور تتأثر، هذا هو قانون الجذب. واضح الكلام؟ هذا هو من ناحية طبية وليس من ناحية نفسية والكلام الآخر. نعم اللي بعد. الأخت آمنة عبد اللي تسأل تقول: شيخنا في اللمسة الشفائية هل ننصح المصاب بأخذ مغطس قبل اللمسة، وهل كذلك يعني ننصحه بالاغتسال بالماء المرقي بعدها؟ والله لا بأس، هذه أمور طيبة، اجتهدي. نعم. الأخ أبو آدم أحمد تفضل. على السلام. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام. أنا شيخ، مرحبا يا شيخ. سؤال من فضلك فيما يخص أنه المرض العضوي يتم دائما كشفه يعني في أواخر، يعني يكون في حالة متطورة، هل هذا راجع أنه كلما كان تحاليل يتم يعني سحب المرض إلى الجسد الأثيري حتى لا يكتشفه التحاليل؟ أخي الكريم يا ريتك تعاود السؤال بس وبسرعة شوية، الله يبارك فيك، عاود السؤال اللي سمعته شوية. معلش. فيما يخص يعني اكتشاف الأمراض العضوية الناتجة عن الأمراض الروحية، أنه معظم الأحيان يكون الاكتشاف بعد أن تطور المرض العضوي كالسرطان يعني حفظ الله، هل هذا يعني ناتج أنه يتم سحب المرض إلى الجسد الآثري كلما كان فيه تحليلات أو محاولة يعني عمل تحليلات؟ يعني المرض لا يظهر في أشعة وتحاليل قصدكم؟ شيخنا هو يقصد أنه هل يتم سحب المرض إلى الجسد الأثيري إذا قام المصاب بالتحليل، يعني حتى يضلل الأطباء وهذا؟ نعم، هو أحيانا هكذا وأحيانا لا، أحيانا يظهر في أشعة وتحاليل ولكن لا قدر للطب على إحداث تغيير أو نفع. ليش؟ لسببين: إما أن المرض استفحل كمرض السرطان وصل إلى مراحل متأخرة فلا ينفع معه لا كيماوي ولا أشعة وخلاص الأمر انتهى، أو أن هذه العقارية غير مؤثرة. ليش؟ لأن أمراض السرطان أمراض خفية لا تظهر إلا في آخر في آخر القصة، فهمت أنت؟ فهم يحاولون أن يضللوك كيف؟ بأن ما أحيانا يعطوك نتيجة وأحيانا لا يعطوك نتيجة، ولكن الأسلم لهم أن يعطوك نتيجة بدون فائدة. أيوة. ممكن سؤال طيب تاني. يا أخ عمر. نعم شيخ. نعتذر لبقية الإخوة والأخوات، دهمنا صلاة العصر إن شاء الله، ومن عنده سؤال يدخله إن شاء الله للمقابلة القادمة. بارك الله فيكم وعليكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكم البلاد والعباد. نلتقي مرة أخرى. كان معكم أبو همام الراقي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.